بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 55 من مجلة سماع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في لحوم الطير. قال الله تعالى: ولحم طير مما يشتهون. وفي مسند البزار وغيره مرفوعا: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر مشويا بين يديك. ومنه حلال ومنه حرام، فالحرام ذو المخلب كالصقر والبازي والشاهين، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والأسود الكبير، وما نهي عن قتله كالهدهد والصرد، وما أمر بقتله كالحداءة والغراب. والحلال أصناف كثيرة، فمنه الدجاج، ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج، وهو حار رطب في الأولى، خفيف على المعدة، سريع الهضم، جيد الخلط، يزيد في الدماغ والمني، ويصفي الصوت، ويحسن اللون، ويقوي العقل، ويولد دما جيدا، وهو مائل إلى الرطوبة، ويقال إن مداومة أكله تورث النقرس، ولا يثبت ذلك. ولحم الديك أسخن مزاجا وأقل رطوبة، والعتيق منه دواء ينفع القولنج والربو والرياح الغليظة إذا طبخ بماء القرطم والشبث وخصيها محمود الغذاء سريع الانهضام، والفراريج سريعة الهضم ملينة للطبع، والدم المتولد منها لطيف جيد. لحم الدراج حار يابس في الثانية، خفيف لطيف سريع الانهضام، مولد للدم المعتدل، والإكثار منه يحد البصر. لحم الحجل والقبج يولد الدم الجيد سريع الانهضام. لحم الإوز حار يابس رديء الغذاء إذا اعتيد وليس بكثير الفضول. لحم البط حار رطب كثير الفضول عسر الانهضام غير موافق للمعدة. لحم الحبارة في السنن من حديث بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة، وهو حار يابس عسر الانهضام نافع لأصحاب الرياضة والتعب. لحم الكركي يابس خفيف وفي حره وبرده خلاف، يولد دما سوداويا ويصلح لأصحاب الكد والتعب، وينبغي أن يترك بعد ذبحه يوما أو يومين ثم يؤكل. لحم العصافير والقنابر، روى النسائي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقه بغير حقه إلا سأله الله عز وجل. قيل: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: تذبحه فتأكله، ولا تقطع رأسه ترمي به. وفي سننه أيضا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه. ولحمه حار يابس عاقل للطبيعة يزيد في الباه، ومرقه يلين الطبع وينفع المفاصل، وإذا أكلت أدمغتها بالزنجبيل والبصل هيجت شهوة الجماع وخلطها غير محمود. لحم الحمام حار رطب وحشيه أقل رطوبة وفراخه أرطب، خاصة ما ربي في الدور، وناهضه أخف لحما وأحمد غذاء. ولحم ذكرانها شفاء من الاسترخاء والخدر والسكتة والرعشة، وكذلك شم رائحة أنفاسها وأكل فراخها معين على النساء، وهو جيد للكلى يزيد في الدم. وقد روي فيه حديث باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجل شكى إليه الوحدة فقال: اتخذ زوجة من الحمام. وأجود من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. وكان عثمان بن عفان في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. لحم القطى يابس يولد السوداء ويحبس الطبع، وهو من شر الغذاء إلا أنه ينفع الاستسقاء. لحم السمان حار يابس ينفع المفاصل ويضر بالكبد الحارة ودفع مضرته بالخل والكسفرة. وينبغي أن يتجنب من لحوم الطير ما كان في الآجام والمواضع العفنة. ولحوم الطير كلها أسرع انهضاما من المواشي، وأسرعها انهضاما أقلها غذاء، وهي الرقاب والأجنحة، وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشي. الجراد في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وفي المسند عنه: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. يروى مرفوعا وموقوفا على ابن عمر، وهو حار يابس قليل الغذاء، وإدامة أكله تورث الهزال. وإذا تبخر به نفع من تقطير البول وعسره وخصوصا للنساء، ويتبخر به للبواسير وسمانه يشوى ويؤكل للسع العقرب وهو ضار لأصحاب الصرع ردي الخلط. وفي إباحة ميتته بلا سبب قولان، ولا خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب كالكبس والتحريق ونحوه، فالجمهور على حله وحرمه مالك. فصل. وينبغي أن لا يداوم أكل اللحم، فإنه يورث الأمراض الدموية الامتلائية والحميات الحادة. وقال عمر بن الخطاب: وإياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر، وإن الله يبغض أهل البيت اللحمي، ذكره مالك في الموطأ عنه. وقال بقراط: لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان. فصل. لبن. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال في الجنة: فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وفي السنن مرفوعا: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. اللبن وإن كان بسيطا في الحس إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركيبا طبيعيا من جواهر ثلاثة: الجبنية والسمنية والمائية. فالجبنية باردة رطبة مغذية للبدن، والسمنية معتدلة في الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنساني الصحيح كثيرة المنافع، والمائية حارة رطبة مطلقة للطبيعة مرطبة للبدن. واللبن على الإطلاق أرطب وأبرد من المعتدل، وقيل قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة، وقيل معتدل في الحرارة والبرودة. وأجود ما يكون اللبن حين يحلب، ثم لا يزال تنقص جودته على ممر الساعات، فيكون حين يحلب أقل برودة وأكثر رطوبة، والحامض بالعكس. ويختار اللبن بعد الولادة بأربعين يوما، وأجوده ما اشتد بياضه وطاب ريحه ولذ طعمه وكان فيه حلاوة يسيرة ودسومة معتدلة، واعتدل قوامه في الرقة والغلظ، وحلب من حيوان فتي صحيح معتدل اللحم محمود المرعى والمشرب، وهو محمود يولد دما جيدا ويرطب البدن اليابس ويغذو غذاء حسنا وينفع من الوسواس والغم والأمراض السوداوية. وإذا شرب من العسل نقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة، وشربه مع السكر يحسن اللون جدا، والحليب يتدارك ضرر الجماع ويوافق الصدر والرئة، جيد لأصحاب السل، ردي للرأس والمعدة والكبد والطحال، والإكثار منه مضر بالأسنان واللثة. ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعده بالماء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما، وهو ردي للمحمومين وأصحاب الصداع، مؤذي للدماغ والرأس الضعيف، والمداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء، ووجع المفاصل وسدة الكبد والنفخ في المعدة والأحشاء، وإصلاحه بالعسل والزنجبيل المربى ونحوه، وهذا كله لمن لم يعتده. لبن الضأن أغلظ الألبان وأرطبها، وفيه من الدسومة والزهومة ما ليس في لبن الماعز والبقر، يولد فضولا بلغمية ويحدث في الجلد بياضا إذا أدمن استعماله. ولذلك ينبغي أن يشاب هذا اللبن بالماء ليكون ما نال البدن منه أقل، وتسكينه للعطش أسرع وتبريده أكثر. لبن المعز لطيف معتدل مطلق للبطن مرطب للبدن اليابس نافع من قروح الحلق والسعال اليابس ونفث الدم. واللبن المطلق أنفع المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من التغذية والتروية والاعتياده حال الطفولية وموافقته للفطرة الأصلية. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدح من خمر وقدح من لبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. والحامض منه بطيء الاستمراء خام الخلط، والمعدة الحارة تهضمه وتنتفع به. لبن البقر يغذو البدن ويخصبه ويطلق البطن باعتدال، وهو من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن الضأن ولبن المعز في الرقة والغلظ والدسم. وفي السنن من حديث عبد الله بن مسعود: يرفعه عليكم بألبان البقر، فإنها تقم من أكل من كل الشجر. لبن الإبل تقدم ذكره وذكر منافعه فلا حاجة لإعادته. لبان هو الكندر، قد ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بخروا بيوتكم باللبان والصعتر، ولا يصح عنه. ولكن يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال لرجل شكى إليه النسيان: عليك باللبان، فإنه يشجع القلب ويذهب بالنسيان. ويذكر عن ابن عباس أن شربه مع السكر على الريق جيد للبول والنسيان. ويذكر عن أنس أنه شكى إليه رجل النسيان فقال عليك بالكندر وانقعه من الليل، فإذا أصبحت فخذ منه شربة على الريق فإنه جيد للنسيان. ولهذا سبب طبيعي ظاهر، فإن النسيان إذا كان بسوء مزاج بارد رطب يغلب على الدماغ فلا يحفظ ما ينطبع فيه نفع منه اللبان. وأما إذا كان النسيان لغلبة شيء عارض أمكن زواله سريعا بالمرطبات، والفرق بينهما أن اليبوسية يتبعه سهر وحفظ للأمور الماضية دون الحالية، والرطبي بالعكس. وقد يحدث النسيان أشياء بالخاصة كحجامة النقرة وإدمان أكل الكسفرة الرطبة والتفاح الحامض وكثرة الهم والغم والنظر في الماء الواقف والبول فيه والنظر إلى المصلوب والإكثار من قراءة ألواح القبور والمشي بين جمالين مقطورين وإلقاء القمل بالحياة وأكل سؤر الفأر، وأكثر هذا معروف بالتجربة. والمقصود أن اللبان مسخن في الدرجة الثانية ومجفف في الأولى، وفيه قبض يسير وهو كثير المنافع قليل المضار، فمن منافعه أن ينفع من قذف الدم ونزفه ووجع المعدة واستطلاق البطن، ويهضم الطعام ويطرد الرياح ويجلو قروح العين وينبت اللحم في سائر القروح، ويقوي المعدة الضعيفة ويسخنها، ويجفف البلغم وينشف رطوبات الصدر، ويجلو ظلمة البصر ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار وإذا مضغ وحده أو مع الصعتر الفارسي جلب البلغم ونفع من اعتقال اللسان ويزيد في الذهن ويزكيه، وإن بخر به ما نفع من الوباء وطيب رائحة الهواء. حرف الميم ماء، مادة الحياة وسيد الشراب وأحد أركان العالم بل ركنه الأصلي، فإن السماوات خلقت من بخاره والأرض من زبده، وقد جعل الله منه كل شيء حي. وقد اختلف فيه هل يغذو أو ينفذ الغذاء فقط أو ينفذ الغذاء فقط على قولين، وقد تقدم وذكرنا القول الراجح ودليله، وهو بارد رطب يغمع الحرارة ويحفظ على البدن رطوباته ويرد عليه بدل ما تحلل منه ويرقق الغذاء وينفذه في العروق. وتعتبر جودة الماء من 10 طرق: أحدها من لونه بأن يكون صافيا، الثاني من رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة، الثالث من طعمه بأن يكون عذب الطعم حلوه كما النيل والفرات، الرابع من وزنه بأن يكون خفيفا رقيق القوام، الخامس من مجراه بأن يكون طيب المجرى والمسلك، السادس من منبعه بأن يكون بعيد المنبع، السابع من بروزه للشمس والريح بأن لا يكون محتقنا تحت الأرض فلا تتمكن الشمس والريح من قصارته، الثامن من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة، التاسع من كثرته بأن يكون له كثرة تدفع الفضلات المخالطة له، العاشر من مصبه بأن يكون آخذا إلى الشمال من الجنوب أو من المغرب إلى المشرق. وإذا اعتبرت هذه الأوصاف لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة النيل والفرات وسيحان وجيحان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والنيل والفرات كلها من أنهار الجنة. وتعتبر خفة الماء من 3 أوجه: أحدها سرعة قبوله للحر والبرد، وقال بقراط الماء الذي يسخن يسخن سريعا ويبرد سريعا أخف المياه، الثاني بالميزان، الثالث أن تبل قطنتان متساوية الوزن بماءين مختلفين ثم يجففان تجفيفا بالغا ثم توزنان، فأيهما كانت أخف فماءها كذلك. والماء وإن كان في الأصل باردا غضبا فإن قوته تنتقل وتتغير لأسباب عارضة توجب انتقالها، فإن الماء المكشوف للشمال المستور عن الجهات الأخرى يكون باردا وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال، وكذلك الحكم على سائر الجهات الأخرى. والماء الذي ينبع من المعادن يكون على طبيعة ذلك المعدن ويؤثر في البدن تأثيره، والماء العذب نافع للمرضى والأصحاء، والبارد منه أنفع وألذ، ولا ينبغي شربه على الريق ولا عقيب الجماع ولا الانتباه من النوم ولا عقيب الحمام ولا عقيب أكل الفاكهة وقد تقدم. وأما على الطعام فلا بأس به إذا اضطر إليه، بل يتعين ولا يكثر منه، بل يتمصصه مصا فإنه لا يضره البتة بل يقوي المعدة وينهض الشهوة ويزيل العطش. والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه، وبائته أجود من طريه وقد تقدم، والبارد ينفع من داخل أكثر من نفعه من خارج، والحار بالعكس، وينفع البارد من عفونة الدم وصعود الأبخرة إلى الرأس، ويدفع العفونات ويوافق الأمزجة والأسنان والأزمان والأماكن الحارة، ويضر كل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل كالزكام والأورام، وشديد البرودة منه يؤذي الأسنان، والإدمان عليه يحدث انفجار الدم والنزلات وأوجاع الصدر، والبارد والحار بإفراط ضارين للعصب ولأكثر الأعضاء، لأن أحدهما محلل والآخر مكثف، والماء الحار يسكن لذع الأخلاط والحدة والوجع، ويحلل وينضج ويخرج الفضول، ويرطب ويسخن ويفسد الهضم شربه، ويطفو بالطعام إلى أعالي المعدة ويرخيها، ولا يسرع في تسكين العطش، ويذبل البدن، ويؤدي إلى أمراض ردية، ويضر في أكثر الأمراض، على أنه صالح للشيوخ وأصحاب الصرع والصداع البارد والرمد، وأنفع ما استعمل من خارج، ولا يصح في المسخن بالشمس حديث ولا أثر، ولا كرهه أحد من القدماء الأطباء ولا عبوه. وشديد السخونة يذيب شحم الكلى. وقد تقدم الكلام على ماء الأمطار في حرف الغين. ماء الثلج والبرد. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الاستفتاح وغيره: اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. الثلج له في نفسه كيفية حادة دخانية، فماؤه كذلك. وقد تقدم وجه الحكمة في طلب الغسل من الخطايا بمائه لما يحتاج إليه القلب من التبريد والتصليب والتقوية، ويستفاد من هذا أصل طب الأبدان والقلوب ومعالجة أدوائهما بضدها. وماء البرد ألطف وألد من ماء الثلج، وأما ماء الجمد وهو الجليد فبحسب أصله. والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسقط عليها في الجودة والرداءة. وينبغي تجنب شرب الماء المثلوج عقب الحمام والجماع والرياضة والطعام الحار، ولأصحاب السعال ووجع الصدر وضعف الكبد وأصحاب الأمزجة الباردة. ماء الآبار والقني. مياه الآبار قليلة اللطافة، وماء القني المدفونة تحت الأرض ثقيل، لأن أحدهما محتقن لا يخلو عن تعفن، والآخر محجوب عن الهواء، وينبغي أن لا يشرب على الفور حتى يصمد للهواء. وتأتي عليه ليلة وأرداه ما كانت مجاريه من رصاص أو كانت بئره معطلة، ولا سيما إذا كانت تربتها ردية، فهذا الماء وبي وخيم. ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، وهو هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر وقد أقام بين الكعبة وأستارها 40 ما بين يوم وليلة ليس له طعام غيره، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طعم. وزاد غير مسلم بإسناده: وشفاء سقم. وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن المؤمل راويه عن محمد بن المنكدر. وقد روينا عن عبد الله بن المبارك أنه لما حج أتى زمزم فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه لظمأ يوم القيامة. وابن أبي الموالي ثقة، فالحديث إذن حسن، وقد صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا، وكلا القولين فيه مجازفة. وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثره، ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم. وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما، وكان له قوة يجامع به بها أهله، ويصوم ويطوف مرارا. ماء النيل أحد أنهار الجنة، أصله من وراء الجبال القمر في أقصى بلاد الحبشة، من أمطار تجتمع هناك وسيول يمد بعضها بعضا، فيسوقه الله سبحانه إلى الأرض الجرز التي لا نبات بها، فيخرج به زرعا تأكل منه الأنعام والأنام. ولما كانت الأرض التي يسوقه إليها إبليزا صلبة، إن أمطرت مطر العادة لم تروى ولم تتهيأ للنبات، وإن أمطرت فوق العادة ضرت المساكن والساكن وعطلت المعايش والمصالح، فأمطر البلاد البعيدة ثم ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرض في نهر عظيم، وجعل سبحانه زيادته في أوقات معلومة على قدر ري البلاد وكفايتها، فإذا روى البلاد وعمها أذن سبحانه بتناقصه وهبوطه لتتم المصلحة بالتمكن من الزرع، واجتمع في هذا الماء الأمور العشرة التي تقدم ذكرها، وكان من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها. ماء البحر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد جعله الله سبحانه ملحا أجاجا مرا زعاقا لتمام مصالح من على وجه الأرض من الآدميين والبهائم، فإنه دائم كثير الحيوان وهو يموت فيه كثيرا ولا يقبر، فلو كان حلوا لأنتن من إقامته وموت حيواناته فيه وأجاف، وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك وينتن ويجيف فيفسد العالم. فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعله كالملاحة لو ألقي فيها جيف العالم كلها وأنتانه وأمواته لم تغيره شيئا ولا يتغير على مكثه من حين خلق وإلى أن يطوي الله العالم، فهذا هو السبب الغايي لمروحته. وأما الفعلي فكون أرضه سبخة مالحة. وبعد، فالاغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلد، وشربه مضر بداخله وخارجه، فإنه يطلق البطن ويهزل ويحدث حكة وجربا ونفخا وعطشا. ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع به مضرته، منها أن يجعل في قدر ويجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد منفوش، ويقل تحت القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف، فإذا كثر عصره ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد، فيحصل من البخار في الصوف ماء عذب ويبقى في القدر الذعاف. ومنها أن يحفر على شاطئه حفرة واسعة يرشح ماءه إليها، ثم إلى جانبها قريبا منها أخرى ترشح هي إليها، ثم ثالثة إلى أن يعذب الماء. وإذا ألجأته الضرورة إلى شرب الماء الكدر فعلاجه أن يلقي فيه نوى المشمش أو قطعة من خشب الساج أو جمرا ملتهبا يطفأ فيه أو طينا أرمنيا أو سويق حنطة، فإن كدورته ترسب إلى أسفل. مسك. ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطيب الطيب المسك. وفي الصحيحين عن عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. المسك ملك أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها، وهو الذي تضرب به الأمثال ويشبه به غيره ولا يشبه بغيره، وهو كثبان الجنة. وهو حار يابس في الثانية يسر النفس ويقويها ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها شربا وشما، والظاهرة إذا وضع عليها نافع للمشايخ والمبرودين لا سيما زمن الشتاء، جيد للغشي والخفقان وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية، ويجلو بياض العين وينشف رطوبتها ويفش الرياح منها ومن جميع الأعضاء، ويبطل عمل السموم وينفع من نهش الأفاعي، ومنافعه كثيرة جدا، وهو من أقوى المفرحات. مرزنجوش. ورد فيه حديث لا نعلم صحته، عليكم بالمرزنجوش فإنه جيد للخشام، والخشام الزكام. وهو حار يابس في الثانية ينفع شمه من الصداع البارد، والكائن عن البلغم والسوداء والزكام والرياح الغليظة، ويفتح السدد الحادثة في الرأس والمنخرين، ويحلل أكثر الأورام الباردة، وينفع من أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة. وإذا احتمل أدر الطمث وأعان على الحبل، وإذا دق ورقه اليابس وكمد به أذهب آثار الدم العارض تحت العين، وإذا ضمد به مع الخل نفع لسعة العقرب، ودهنه نافع لوجع الظهر والركبتين، ويذهب بالإعياء، ومن أدمن شمه لم ينزل في عينيه الماء، وإذا استعط بمائه مع دهن اللوز المر فتح سدد المنخرين، ونفع من الريح العارضة فيها وفي الرأس. ملح. روى ابن ماجة في سننه من حديث أنس يرفعه سيد إذا بكم الملح، وسيد الشيء هو الذي يصلحه ويقوم عليه، وغالب الإدام إنما يصلح بالملح. وفي مسند البزار مرفوعا ستوشك أن تكون في الناس كالملح في الطعام، ولا يصلح الطعام إلا بالملح. وذكر البغوي في تفسيره عن عبد الله بن عمر مرفوعا إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض، الحديد والنار والماء والملح، والموقوف أشبه. الملح يصلح أجسام الناس وأطعمتهم، ويصلح كل شيء يخالطه حتى الذهب والفضة، وذلك أن فيه قوة تزيد الذهب صفرة والفضة بياضا، وفيه جلاء وتحرير وإذهاب للرطوبات الغليظة وتنشيف لها وتقوية للأبدان ومنع من عفونتها وفسادها، ونفع من الجرب المتقرح. وإذا اكتحل به قلع اللحم الزائد من العين، ومحق الظفرة، والأندراني أبلغ في ذلك، ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار، ويحضر البرازة، وإذا دلك به بطون أصحاب الاستسقاء نفعهم، وينقي الأسنان ويدفع عنها العفونة، ويشد اللثة ويقويها، ومنافعه كثيرة. حرف النون. نخل مذكور في القرآن في غير موضع، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي فوقع في نفسي أنها النخلة فأردت أن أقول هي النخلة، ثم نظرت فإذا أنا أصغر القوم سنا فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فذكرت ذلك لعمر فقال لي أن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. ففي هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه وتمرينهم واختبار ما عندهم، وفيه ضرب الأمثلة والتشبيه، وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم، وفيه فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب، وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يعرفه بحضرة أبيه وإن لم يعرفه الأب، وليس في ذلك إساءة أدب عليه، وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة وكثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، وثمرها يؤكل رطبا ويابسا وبلحا ويانعا، وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى وشراب وفاكهة، وجذوعها للبناء والآلات والأواني، ويتخذ من ورقها الحصر والمكاتر والأواني والمراوح وغير ذلك، ومن ليفها الحبال والحشايا وغيرها، ثم آخر شيء نواها علف للإبل، ويدخل في الأدوية والأكحال، ثم جمال ثيابها وحسن هيئتها وبهجة منظرها وحسن نضد ثمرتها وصنعته وبهجته ومسرة النفوس عند رؤيته، فرؤيتها مذكرة بفاطرها وخالقها وبديع صنعه وكمال قدرته وتمام حكمته، ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن إذ هو خير كله ونفع ظاهر وباطن. وهي الشجرة التي حن جذعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فارقه شوقا إلى قربه واستماع كلامه، وهي التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى، وقد ورد في حديث في إسناده نظر أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم، وقد اختلف الناس في تفضيلها على الحبلة أو بالعكس على قولين، وقد قرن الله بينهما في كتابه في غير موضع، وما أقرب أحدهما من صاحبه، وإن كان كل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته والأرض التي توافقه أفضل وأنفع. نرجس فيها حديث لا يصح، عليكم بشم النرجس فإن في القلب حبة الجنون والجذام والبرص لا يقطعها إلا شم النرجس، وهو حار يابس في الثانية، وأصله يدمر القروح الغائرة إلى العصب، وله قوة غسالة جالية جابذة، وإذا طبخ وشرب ماؤه أو أكل مسلوقا هيج القيء وجذب الرطوبة من قعر البدن، وإذا طبخ بالكريسنة والعسل نقى أوساخ القروح وفجر الدبيلات العسرة النضج، وزهره معتدل الحرارة لطيف ينفع الزكام البارد، وفيه تحليل قوي ويفتح سدد الدماغ والمنخرين، وينفع من الصداع الرطب والسوداوي، ويصدع الرؤوس الحارة والمحدق منه إذا شق قضيبه صليبا وغرس صار مضاعفا، ومن أدمن شمه في الشتاء أمن البرسام في الصيف، وينفع من أوجاع الرأس الكائنة من البلغم والمرة السوداء، وفيه من العطرية ما يقوي القلب والدماغ وينفع من كثير من أمراضها، وقال صاحب التيسير شمه يذهب بصرع الصبيان. نوره روى ابن ماجه في سننه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلى بدأ بعورته فطلها بالنورة وسائر جسده أهله، وقد ورد فيها عدة أحاديث هذا امثلها، وقد قيل إن أول من دخل الحمام وصنعت له النورة سليمان بن داود، وأصلها كلس جزءان وزرنيخ جزء يخلطان بالماء ويتركان في الشمس أو الحمام بقدر ما ينطبخ، وتشتد زرقته ثم يطلى به ويجلس ساعة ريث ما يعمل، ولا يمس بماء، ثم يغسل ويطلى مكانها بالحناء لإذهاب ناريتها. نبق ذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي مرفوعا إن آدم لما أهبط إلى الأرض كان أول شيء أكل من ثمارها النبق، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبق في الحديث المتفق على صحته أنه رأى سدرة المنتهى ليلة أسري به وإذا نبقها مثل قلال هجر، والنبق ثمر شجر السدر يعقل الطبيعة وينفع من الإسهال ويدبغ المعدة ويسكن الصفراء ويغذو البدن ويشهي الطعام ويولد بلغما وينفع الذرب الصفراوي، وهو بطيء الهضم وسويقه يقوي الحشى وهو يصلح الأمزجة الصفراوية ودفع مضرته بالشهد. واختلف فيه هل هو رطب أو يابس على قولين، والصحيح أن رطبه بارد رطب ويابسه بارد يابس. حرف الهاء هندبا ورد فيه ثلاثة أحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت مثلها بل هي موضوعة. أحدها كل الهندبا ولا تنفضوه، فإنه ليس يوم من الأيام إلا وقطرات من الجنة تقطر عليه. الثاني من أكل الهندبة ونام عليها لم يحل فيه سم ولا سحر. الثالث ما من ورقة من ورق الهندبة إلا وعليها قطرة من الجنة، وبعد فهي مستحيلة المزاج، منقلبة من غلاب فصول السنة، فهي في الشتاء باردة رطبة، وفي الصيف حارة يابسة، وفي الربيع والخريف معتدلة، وفي غالب أحوالها تميل إلى البرودة واليبس، وهي قابضة مبردة جيدة للمعدة، وإذا طبخت وأكلت بخل عقلت البطن، وخاصة البري منها، فهي أجود للمعدة وأشد قبضا وتنفع من ضعفها، وإذا تضمد بها سكنت الالتهاب العارض في المعدة وتنفع من النقرس ومن أورام العين الحارة، وإذا تضمد بورقها وأصولها نفعت من لسع العقرب، وهي تقوي المعدة وتفتح السدد العارضة في الكبد وتنفع من أوجاعها حارها وباردها، وتفتح سدد الطحال والعروق والأحشاء وتنقي مجاري الكلى، وأنفعها للكبد أمرها وماؤها المعتصر ينفع من اليرقان السددي، ولا سيما إذا خلط به ماء الرازيانج الرطب. وإذا دق ورقها ووضع على الأورام الحارة بردها وحللها، ويجلو ما في المعدة ويطفئ حرارة الدم والصفراء، وأصلح ما أكلت غير مغسولة ولا منفوضة، لأنها متى غسلت أو نفضت فارقتها قوتها، وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من جميع السموم. وإذا اكتحل بمائها نفع من الغشاء، ويدخل ورقها في الترياقات وينفع من لدغ العقرب ويقاوي أكثر السموم. وإذا اعتصر ماؤها وصب عليه الزيت خلص من الأدوية القتالة كلها. وإذا اعتصر أصلها وشرب ماؤه نفع من لسع الأفاعي ولسع العقرب والزنبور، ولبن أصلها يجلو بياض العين. حرف الواو ورس. ذكر الترمذي في جمعه من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. قال قتاده يلده ويلد من الجانب الذي يشتكيه. وروى ابن ماجه في سننه من حديث زيد بن أرقم أيضا قال نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به. وصح عن أم سلمة قالت كانت النفساء تقعد بعد نفاسها 40 يوما، وكانت إحدانا تطل الورس على وجهها من الكلف. قال أبو حنيفة اللغوي الورس يزرع زرعا وليس ببردي، ولست أعرفه بغير أرض العرب ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن. وقوته في الحرارة واليبوسة في أول درجة الثانية، وأجوده الأحمر اللين في اليد القليل النخالة، ينفع من الكلف والحكة والبثور الكائنة في سطح البدن إذا طلي به، وله قوة قابضة صابغة، وإذا شرب نفع من الوضح، ومقدار الشربة منه وزن درهم، وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع القسط البحري، وإذا لطخ به على البهق والحكة والبثور والسفعة نفع منها. والثوب المصبوغ بالورس يقوي على الباهي. واسمه هي ورق النيل، وهي تسود الشعر. وقد تقدم قريبا ذكر الخلاف في جواز الصبغ بالسواد ومن فعله. حرف الياء. يقطين، وهو الدباء والقرع. وإن كان اليقطين أعم، فإنه في اللغة كل شجرة لا تقوم على ساق، كالبطيخ والقثاء والخيار. قال تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فإن قيل ما لا يقوم على ساق يسمى نجما لا شجرا، والشجر ما له ساق قاله أهل اللغة، فكيف قال شجرة من يقطين؟ فالجواب أن الشجر إذا أطلق كان ما له ساق يقوم عليه، وإذا قيد بشيء تقيد به. فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع في الفهم ومراتب اللغة. واليقطين المذكور في القرآن هو نبات الدباء، وثمره يسمى الدباء والقرع، وشجره اليقطين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم. وقال أبو طالوت دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع ويقول يا لك من شجرة ما أحبك إلي بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. وفي الغيلانيات من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من الدباء فإنها تشد قلب الحزين. اليقطين بارد رطب يغدو غذاء يسيرا. وهو سريع الانحدار، وإن لم يفسد قبل الهضم تولد منه خلط محمود، ومن خاصيته أنه يتولد منه خلط مجانس لما يصحبه، فإن أكل بالخردل تولد منه خلط حرجيف، وبالملح خلط مالح، ومع القابض قابض، وإن طبخ بالسفرجل غذى البدن غذاء جيدا، وهو لطيف مائي يغذو غذاء رطبا بلغميا، وينفع المحرورين ولا يلائم الممرودين، ومن الغالب عليهم البلغم، وماؤه يقطع العطش ويذهب الصداع الحار إذا شرب أو غسل به الرأس، وهو ملين للبطن كيف استعمل، ولا يتداوى المحرورون بمثله ولا عجل منه نفع. ومن منافعه أنه إذا لطخ بعجين وشوي في الفرن أو التنور واستخرج ماؤه وشرب ببعض الأشربة اللطيفة سكن حرارة الحمى الملتهبة وقطع العطش وغذى غذاء حسنا، وإذا شرب بترنجبين وسفرجل مربى أسهل صفراء محضة، وإذا طبخ القرع وشرب ماؤه بشيء من عسل وشيء من نطرون أحدر بلغما ومرة معا، وإذا دق وعمل منه ضماد على اليافوخ نفع من الأورام الحارة في الدماغ، وإذا عصرت جرادته وخلط ماؤها بدهن الورد وقطر منها في الأذن نفعت من الأورام الحارة، وجرادته نافعة من أورام العين الحارة ومن النقرس الحار، وهو شديد النفع لأصحاب الأمزجة الحارة والمحمومين. ومتى صادف في المعدة خلطا رديا استحال إلى طبيعته وفسد، وولد في البدن خلطا رديا ودفع مضرته بالخل والمري. وبالجملة فهو من ألطف الأغذية وأسرعها انفعالا، ويذكر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أكله. فصل. وقد رأيت أن أختم الكلام في هذا الباب بفصل مختصر عظيم النفع في المحاذر والوصايا الكلية النافعة لتتم منفعة الكتاب، ورأيت لابن ما سويه فصلا في كتاب المحاذر نقلته بلفظه قال: من أكل البصل 40 يوما وكلف فلا يلومن إلا نفسه، من افتصد فأكل مارحا فأصابه بهق أو جرم فلا يلومن إلا نفسه، من جمع في معدته البيض والسمك فأصابه فالج أو لقوة فلا يلومن إلا نفسه، من دخل الحمام وهو ممتلئ فأصابه الفالج فلا يرمن إلا نفسه، ومن جمع في معدته اللبن والسمك فأصابه جذام أو برص أو نقرس فلا يرمن إلا نفسه، من جمع في معدته اللبن والنبيذ فأصابه برص أو نقرس فلا يرمن إلا نفسه، من احتلم فلم يغتسل حتى وطئ أهله فوردت مجنونا أو مختلا فلا يرمن إلا نفسه، ومن أكل بيضا مصلوقا باردا وتملأ منه فأصابه رب فلا يلومن إلا نفسه، من جامع فلم يصبر حتى يفرغ فأصابه حصاة فلا يلومن إلا نفسه، من نظر في المرآة ليلا فأصابه لقوة أو أصابه داء فلا يلومن إلا نفسه. فصل. وقال ابن بختيشوع: احذر أن تجمع بين البيض والسمك فإنهما يورثان القولنج والبواسير ووجع الأضراس، إدامة أكل البيض تولد الكلف في الوجه، أكل الملوحة والسمك المالح والافتصاد بعد الحمام يولد البهق والجرب، إدامة أكل كل الغنم يعقر المثانة، الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك الطري يولد الفالج، وطء المرأة الحائض يولد الجذام، الجماع من غير أن يهريق الماء عقيبه يولد الحصاه، طول المكث في المخرج يولد الداء الدوي. وقال بقراط: الإقلال من الضارج خير من الإكثار من النافع. وقال: استديم الصحة بترك التكاسل عن التعب وبترك الامتلاء من الطعام والشراب. وقال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظماء، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغداء، ويتمشى بعد العشاء، ولا ينام حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء، ومرة في الصيف خير من 10 في الشتاء، وأكل القديد اليابس بالليل معين على الفناء، ومجامعة العجائز تهرم أعمار الأحياء وتسقم أبدان الأصحاء. ويروى هذا عن علي ولا يصح عنه، وإنما بعضه من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب وكلام غيره. وقال الحارث: من سره البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء، وليعجل العشاء، وليخفف الرداء، وليقلل غشيان النساء. وقال الحارث: أربعة أشياء تهدم البدن: الجماع على البطنة، ودخول الحمام على الامتلاء، وأكل القديد، وجماع العجوز. ولما احتضر الحارث اجتمع إليه الناس فقالوا مرنا بأمر ننتهي إليه من بعدك، فقال لا تزوجوا من النساء إلا شابة، ولا تأكلوا الفاكهة إلا في أوان نضجها، ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل بدنه الداء، وعليكم بتنظيف المعدة في كل شهر، فإنها مذيبة للبلغم مهلكة للمرة منبتة للحم، وإذا تغدى أحدكم فلينم على إثر طعامه ساعة، وإذا تعشى فليمشي 40 خطوة. وقال بعض الملوك لطبيبه لعلك لا تبقى لي، فصف لي صفة آخذها عنك، فقال لا تنكح إلا شابة، ولا تأكل من اللحم إلا فتية، ولا تشرب الدواء إلا من علة، ولا تأكل الفاكهة إلا في نضجها، وأجد مضغ الطعام، وإذا أكلت نهارا فلا بأس أن تنام، وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشي ولو 50 خطوة، ولا تأكلن حتى تجوع، ولا تتكارهن على الجماع، ولا تحبس البول، وخذ من الحمام قبل أن يأخذ منك، ولا تأكلن طعاما وفي معدتك طعام، وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه فتعجز معدتك عن هضمه، وعليك في كل أسبوع بقيئك ينقي جسمك، ونعم الكنز الدم في جسدك، ونعم الكنز الدم في جسدك فلا تخرجه إلا عند الحاجة إليه، وعليك بدخول الحمام فإنه يخرج من الأطباق، فإنه يخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه. وقال الشافعي 4 تقوي البدن: أكل اللحم، وشم الطيب، وكثرة الغسل من غير جماع، ولبس الكتان. وأربعة توهن البدن: كثرة الجماع، وكثرة الهم، وكثرة شرب الماء على الريق، وكثرة أكل الحامض. وأربعة تقوي البصر: الجلوس حيال الكعبة، والكحل عند النوم، والنظر إلى الخضرة، وتنظيف المجلس. وأربعة توهن البصر: النظر إلى القدر، وإلى المصلوب، وإلى فرج المرأة، والقعود مستدبر القبلة. وأربعة تزيد في الجماع: أكل العصافير، والإطريفل، والفستق، والخروب. وأربعة تزيد في العقل: ترك الفضول من الكلام، والسواك، ومجالسة الصالحين، ومجالسة العلماء. وقال أفلاطون: 5 يذيبن البدن وربما قتلنا: قصر ذات اليد، وفراق الأحبة، وتجرع المغايض، ورد النصح، وضحك ذوي الجهل، وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. وقال الطبيب المأمون: عليك بخصال من حفظها فهو جدير أن لا يعتل إلا علة الموت: لا تأكل طعاما وفي معدتك طعام، وإياك أن تأكل طعاما تتعب أضراسك في مضغه فتعجز معدتك عن هضمه، وإياك وكثرة الجماع فإنه يقتبس نور الحياة، وإياك ومجامعة العجوز فإنه يورث موت الفجأة، وإياك والفصد إلا عند الحاجة إليه، وعليك بالقيء في الصيف. ومن جوامع كلمات بقراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة. وقيل لجالينوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديين، ولم أدخل طعاما على طعام، ولم أحبس في المعدة طعاما تأذيت به. فصل: وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير. فالكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشهيب، والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الرطوبات في البدن، والأكل الكثير يفسد فم المعدة ويضعف الجسم ويولد الرياح الغليظة والأدواء العسرة، والجماع الكثير يهد البدن ويضعف القوى ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورث السدد ويعم ضرره جميع البدن ويخص الدماغ لكثرة ما يتحلل منه من الروح النفساني، ويضعفه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات، ويستفرغ من جوهر الروح شيئا كثيرا. وأنفع ما يكون إذا صادف شهوة صادقة من صورة جميلة حديثة السن، حلالا مع سن الشبوبية وحرارة المزاج ورطوبته وبعد العهد به وخلاء القلب من الشواغل النفسانية، ولم يفرط فيه ولم يقارنه ما ينبغي تركه معه من امتلاء مفرط أو خواء أو استفراغ أو رياضة تامة أو حر مفرط أو برد مفرط، فإذا راعى فيه هذه الأمور العشرة انتفع به جدا، وأيها فقد حصل له من الضرر بحسبه، وإن فقدت كلها وأكثرها فهو الهلاك المعجل. فصل: والحمية المفرطة في الصحة كالتخليط في المرض، والحمية المعتدلة نافعة. وقال جالينوس لأصحابه: اجتنبوا 3 وعليكم ب4 ولا حاجة بكم إلى الطبيب: اجتنبوا الغبار والدخان والنتنة، وعليك بالدسم والطيب والحلوى والحمام، ولا تأكلوا فوق شبعكم، ولا تتخللوا بالباذروج والريحان، ولا تأكل الجوز عند المساء، ولا ينم من به زكمة على قفاه، ولا يأكل من به غم حامضة، ولا يسرع المشي من افتصد، فإنه مخاطرة الموت، ولا يتقيأ من تؤلمه عينه، ولا تأكل في الصيف لحما كثيرا، ولا ينم صاحب الحمى الباردة في الشمس، ولا تقرب الباذنجان العتيق المبرز، ومن شرب كل يوم في الشتاء قدحا من ماء حار أمن من الأعلال، ومن دلك جسمه في الحمام بقشور الرمان أمن من الجرب والحكة، ومن أكل خمس سوسنات مع قليل مستكى رومي ومسك وعود خام بقي طول عمره لا تضعف معدته ولا تفسد، ومن أكل بزر البطيخ مع السكر نظف الحصى من معدته وزال عنه حرقة البول. فصل. أربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة والماء الجاري والمحبوب والثمار. وأربعة تظلم البصر: المشي حافيا والتصبح والتمسي بوجه البغيض والثقيل والعدو وكثرة البكاء وكثرة النظر بالخط الدقيق. وأربعة تقوي الجسم: لبس الثوب الناعم ودخول الحمام المعتدل وأكل الطعام الحلو والدسم وشم الروائح الطيبة. وأربعة تيبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته وطلاوته: الكذب والوقاحة وكثرة السؤال عن غير علم وكثرة الفجور. وأربعة تزيد ماء الوجه وبهجته: المروءة والوفاء والكرم والتقوى. وأربعة تجلب البغضاء والمقت: الكبر والحسد والكذب والنميمة. وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخرة. وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبحة وقلة الصلاة والكسل والخيانة. وأربعة تضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه والنوم على القفا والهم والغم. وأربعة أشياء تزيد في الفهم: فرغ القلب وقلة التملي من الطعام والشراب وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة وإخراج الفضلات المثقلة للبدن. ومما يضر بالعقل: إدمان أكل البصل والباقلة والزيتون والباذنجان وكثرة الجماع والوحدة والأفكار والسكر وكثرة الضحك والغم. قال بعض أهل النظر: قطعت في ثلاثة مجالس فلم أجد لذلك علة إلا أني أكثرت من أكل الباذنجان في أحد تلك الأيام، ومن الزيتون في الآخر، ومن الباقلة في الثالث. فصل. قد أتينا على جمل نافعة من أجزاء الطب العلمي والعملي، لعل النظر فيها لا يظفر بكثير منها إلا في هذا الكتاب. وأريناك قرب ما بينها وبين الشريعة، وأن الطب النبوي نسبة طب الطبائعيين إليه أقل من نسبة طب العجائز إلى طبهم، والأمر فوق ما ذكرناه وأعظم مما وصفناه بكثير، ولكن فيما ذكرناه تنبيه باليسير على ما وراءه. ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل فليعلم ما بين القوة المؤيدة بالوحي من عند الله والعلوم التي رزقها الله الأنبياء والعقول والبصائر التي منحهم إياها وبين ما عند غيرهم. ولعل قائلا أن يقول: ما لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وما لهذا الباب وذكر قوى الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر الصحة؟ وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه من فهم بعض ما جاء به وإرشاده إليه ودلالته عليه وحسن الفهم عن الله ورسوله من يمن الله به على من يشاء من عباده. فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن، وكيف تنكر أن تكون شريعة المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان كاشتمالها على صلاح القلوب، وأنها مرشدة إلى حفظ صحتها ودفع آفاتها بطرق كلية قد وكل تفصيلها إلى العقل الصحيح والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإيماء، كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه، ولا تكن ممن إذا جهل شيئا عاداه. ولو رزق العبد تضلعا من كتاب الله وسنة رسوله وفهما تاما في النصوص ولوازمها لاستغنى بذلك عن كل كلام سواه، ولاستنبط جميع العلوم الصحيحة منه، فمدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه، وذلك مسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه وأمره. وطب أتباعهم أصح وأنفع من طب غيرهم، وطب أتباع خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أكمل الطب وأصحه وأنفعه، ولا يعرف هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطبهم ثم وازن بينهما، فحينئذ يظهر له التفاوت. وهم أصح الأمم عقولا وفطرا وهم أصح الأمم عقولا وفطرا وأعظمهم علما وأقربهم في كل شيء إلى الحق، لأنهم خيرة الله من الأمم كما رسولهم خيرته من الرسل، والعلم الذي وهبهم إياه والحكمة والحلم أمر لا يدانيهم فيه غيرهم.